وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون والذين لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا

ولو كنتم في بروج أمر

من الرجال والنساء

عصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك

وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا

على رسوله والكتاب

ما يفعل الله بعذابكم وكان